لابد أن يكون هناك واسطة وهناك يعني مقدمات. فقالوا الوساطة لمن عند الكبرى هي التي يحصل بها المقصود. لما إذا جاء الإنسان غير معروف إنه قد لا يجاب وقد لا يلتفت إليه. فقالوا إذا الشفاعة من باب التعظيم، من باب التعظيم وليست من باب التنقص. فإذا إننا نبحث عن العباد الذين ليس لهم ذنوب أو عندها وأنهم مكرمون عند الله، فنطلب منهم يتوسطوا لنا عند الله. هذا هو أصل الشرك. لماذا؟ لأنهم قاسوا رب العالمين جل وعلا على الضعيف المخلوق الذي لا يعلم إلا ما علم، ولا يدري مثلا إذا كان أميرا أو رئيسا ما يعرف عن قومه إلا إذا بلغوه عن الأمر، فيحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى من يخبره، ويحتاج إلى من يعلمه، وإلى من يعاونه ويساعده. أما رب العالمين تعالى وتقدس فهو العليم بكل شيء، العالمين بالضمائر، والمطلع على كل شيء، فليس بينك وبينه حجاب أو واسطة. أينما كنت وفي أي أمر وقعت ارفع يديك إليه واسأل، فهو عندك قريب. فمعنى ذلك أن هؤلاء أوقعوا في أنفسهم أن هذه الأشياء أنها تكون مطلوبة ومحبوبة، وأنها تكون أنجح للدعوة، فوقعوا بالشرك في ذلك. وهكذا المتأخرون ظنوا هذا الظن، قالوا إذا سألنا الله جل وعلا بفلان وبفلان لأن فلان إما لا أذن له أو أنه مكرم عند الله فهو يتوسط لنا، فظنوا أن الله جل وعلا أنه كالمخلوق، قد مثلا يشفع عنده من لا يريده، قد تشفع زوجته، قد يشفع خادمه، قد يشفع مثلا الوزير أو القريب أو ما شبه ذلك في أمور يكرهها، فيجيبهم لأنه إما مجاملة وإما لأنه يخاف أن ينتقضوا عليها وأنهم لا ينصحوا له. فأما رب العالمين جل وعلا فكل شيء بيده يتصرف فيه كيف يشاء، ما يمكن أن يجعله الشافع عاطفا على المشفوع، هذا مستحيل، لأنه جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه. والمقصود نبين أن وجه إدخال الشفاعة في هذا الكتاب من هذا الباب. بعد ذلك نقول أن الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، قسم مثبت وواقع حق سيقع، وقسم منفي لا وجود له. فالقسم الواقع هو الذي يقع بشرطين، أحدهما رضا الله عن المشفوع له، والثاني إذنه للشافع، لا بد من هذين الأمرين، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا استفهام إنكاري، يعني أن هذا غير واقع، لا أحد يشفع إلا إذا أذن له. ولهذا قال جل وعلا أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا، قل أو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جميعا يعني هو الذي يملكها، لا أحد يملك منها شيء. فالشفاعة الثانية، القسم الثاني المنفي، الذي يتخلى فيه شرط من هذين الشرطين، إما يظن أنه يقع بدون إذنه، أو أنه يظن أنه يقع لمن لا يرضاه ولا يتبع أمره ونهيه، وهذه الشفاعة التي يدعيها الكفار، يدعون أنها تقع لأصنامهم وغيرهم، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوننا عند الله، هذا معناه. ولذلك صارت الشفاعة يعني فهمها ومعرفة المقصود منها أمر داخل في كتاب التوحيد ويعرف بذلك. قال: وقول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشاهد من الآية هنا قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الولي هو الذي يتولى الأمر ويقوم به ويحامي دونه. فالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم الذين ينتفعون بأمره ونهيه، وخص الإنذار بهم لأنهم المنتفعون بذلك. والإنذار هو الإعلام بمواقع الخوف، الإعلام بالأمر المهم الذي يخاف أن يضغط الإنسان أو أنه يعذب به، بخلاف البشارة فإن في الأمر الذي يسر. قال: وأنذر به، يعني بالقرآن، وأنذر به في القرآن الذي أنزل عليك، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يخافون يعني يعلمون أنهم سوف يحشرون إلى الله، والحشر هو الجمع، وقد جاءت صفته. فالحشر قسمان: حشر يكون في الدنيا قبل نفخ الصور، كما جاءت الحديث الصحيحة في ذلك أنها تحشرهم نار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، ومن تأخر منهم أكلت وأحرقت. وجاء في الحديث الثاني الذي في الصحيح يحشرون على طرق، منهم 3 على بعير، 10 على بعير، 2 على بعير، وسائرهم يمشي على قدمين. هذا الحشر في الدنيا، لأن الحشر بعد الموت كما قال صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالوا: وما غرلا؟ قال: غير مختونين. وجاء أيضا بهما زيادة، فسئل: ما بهما؟ قال: ليس معكم شيء، لا ثوب ولا نعل ولا أكل ولا شرب. قالت عائشة رضي الله عنها: وسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذاك، لا أحد يهمه النظر، كل إنسان شاخص بصره، الأمر عظيم جدا، ما يدري من بجواره. فالحشر الذي يكون من القيامة يحشرون هكذا، يخرجون من قبورهم ليس معهم أي شيء، ما فيه، والدنيا انتهت ليس فيها شيء. فالحشر في الأصل هو الجمع، الجمع، ويسمى الحشر إذا كان فيه شيء من الزحام والضنك حشر في هذا. وقوله يحشرون يعني يجمعون لرب العالمين، كما قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو الحشر، يقومون على أقدامهم. كم يقومون؟ 50,000 سنة، 50,000 سنة وهم قيام على أقدامهم. كيف يعني يستطيعون هذا؟ هذا أمر لا بد أن نقع فيه، ولكن ليس على كل أحد. المتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وربما يكون بعضهم في ظل يأكل ويشرب، والناس في الشمس التي تحرق، وليس عندهم أي شيء. وهذه الطولة الشديدة العظيمة 50,000 سنة ليس على كل أحد. المقصود هذا فيه كلام طويل، وهو فيه كتب خاصة وفيه آيات كثيرة، ولكن هنا المقصود يحشرون إلى ربهم، إلى ربهم، لأنهم الله جل وعلا ينتظرهم، ولكن إذا اجتمعوا حاسبهم الله جل وعلا. والشفاعة تكون في هذا اليوم، فإنهم إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم كما يأتي تلهمهم الشفاعة، كما يأتي إن شاء الله. فأخبر جل وعلا أن المؤمنين الذين يؤمنون بما أنزل الله جل وعلا وينتفعون بما أمر ونهى ويقبلون ما جاء به الرسول ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فكيف غيرهم؟ كيف بالمشرك؟ هل يكون له ولي أو شفيع؟ هذا هو وجه الاستدلال من الآية، أن المؤمن المتقي الذي يقبل من الله جل وعلا ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، ومعنى من دونه غيره، ليس له غير الله ولي أو شفيع. أما الآية الثانية فهي قوله قل لله الشفاعة جميعا، اختصر الآية رحمه الله لأنه يقدر أن الذي يقرأ يكون حافظا للقرآن، وإلا فأولها وما ذكرت لكم أن اتخذوا من دون الله شفعاء، والغالب أن أم إذا جاءت في القرآن فمعناها بل اتخذوا، هذا هو المعنى، أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني اتخذوا من شفعاء وهم بهذه الصفة لا يملكون شيئا، تصور شيئا حتى العود يدخل فيه، كيف يطلب من الإنسان الذي مفلس نهائيا يطلب منه شيئا ليس عنده؟ هذا معناه أنه طلب باء بالفشل والخسارة. ولا يعقلون أيضا لأنهم إيش؟ إما جماد مثل اللات والعزى أو قبور لا تسمع ولا تهي، أو غائبين أو أمور متصورة ليس لها حقيقة، أو نجوم أو الشمس أو غيرها مما يعبده البشر كثير. لهذا قال يعني تطلبون الشفاعة وهم بهذه الصفة، يطلبون منهم الشفاعة وهذا الواقع واقعهم أنهم لا يملكون شيء ولا يعقلون. ثم قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فهو يملككم في الدنيا وفي الآخرة، مرجعكم إليه وسوف يحاسبكم، سوف يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. فالذي يطلب الشفاعة من غيره قد وقع في الشرك، فإذا معناه يكون طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا بدون إذنه أنه واقع في الشرك الأكبر، فهذا مما ينافي التوحيد. قال وقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لما ذكر جل وعلا أنه هو الله الذي لا إله إلا هو الذي له الأسماء الحسنى وله الصفة العلى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لتمام ملكه وعظمته لا أحد يستطيع أن يشفع عنده، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا غيره، حتى يقول له اشفع قبل أن يأمره بالشفاعة لا يمكن أن أحد يتقدم بالشفاعة طلب الشفاعة. ولكن هذا لا يعقله المشركون ولا يعقله الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين أو من الأموات وغيرهم. فهذا الاستفهام استفهام إنكار، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبين جل وعلا أن الشفاعة لا تقع إلا بإذنه، وإذنه المقصود بالإذن هنا الأمر، بإذنه يعني بأمره. وقوله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تأتي على معنيين، أحدهما أنها تأتي خبرية ومعناها أنه كثير كهذه، فالمعنى كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء، يعني أنهم لا يملكون شيء من الشفاعة إلا إذا أذن الله له. والله لا يأذن إلا لمن يرضى عنه. ولهذا قال: لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له. هذا المعنى. بين أن الشفاعة في هذه الآيات انقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وقوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية هي التي قيل إنها تقلع حروق شجرة الشرك من القلوب، ولكن لمن يفهمها ويفقهها ويعمل بها. إلا كم من الناس يقرؤونها وهم يدعون الأموات ويدعون غيرهم. فقوله قل ادعوا هنا تحدي، تحداهم: ادعوا من تدعونهم، فدعوتكم إياهم ضائعة، بل هي ضلال ووبال عليكم. ثم أخبر بالحقيقة: الذين زعمتم. وكلمة زعم في اللغة الغالب أنها تطلق على الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، فهي زعم مطية الكذابين. لهذا قال زعمتم، لأنه اعتقاد فاسد وشيء متوقع وهو لا حقيقة له، بل هو مناف هذا الشيء لما يتوقعونه ويطلبونه، مناف له تمام المنافاة. وهذا من أكبر الخسارة، هو الإنسان يأتي بعمل يظن أنه ينجيه ويسعده وهو بالعكس يشقيه ويبعده عن الله جل وعلا. من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. بين هذه فيه تقديرات أربع، أربعة تقديرات وكلها نفيت. تقدير الأول أنهم يملكون شيء، يملكون الشفاعة، فنفي. قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذي لا يملك هذا المقدار كيف يدعى؟ والذرة تطلق على النملة الصغيرة غالبا يقصد بهذا، وقد تطلق على الجزء الصغير من الشيء الذي يتجدد، أصغر جزء منه يسمى ذرة. هذا تقدير أنهم يملكون شيء فنفي. يعني التقدير الثاني أنهم يقول هب أنهم لا يملكون شيء ولكنهم شركاء للمالك، فنفى هذا. قال: وما لهم فيهما، يعني في السماوات والأرض، من شرك، يعني ما يشاركون المالك في شيء. هذان اثنان انتفيا. بقي الواحد وهو المساعدة والمظاهرة والمعاونة، فنفاه جل وعلا. قال: وما له منهم من ظهير، يعني من مساعدة ومعاونة، تعالى الله وتقدس. بقي شيء رابع وهو الشفاعة، فنفاها. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتبين بهذا أن طلب الشفاعة من غير الله أنه شرك، وأنه عمل يقصي الإنسان عن الشفاعة ويبعده عنها، وأنه أيضا من الأعمال التي توجب سخط الله وتوجب الخلود في النار، نسأل الله العافية. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. الله، مصائب تصيبها الإنسان إذا زين له عمل سيء فرآه حسن. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام أبو العباس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، تقي الدين. وتقي الدين هنا جاء في بعض النسخ، وأكثرها ليس له وجود، وكان ينكر هذه الأسماء، هو تقي الدين، شمس الدين، علم الدين، كذا، كان ينكرها ويقول هذا لا يجوز، وهذه ألقاب لا يجوز أن تقال للناس لأنها كذب. يقول كيف كنت تقي الدين كيف وما يدريكم؟ وتزكية الناس يعني مجازفات كذا لا تجوز. ويقول إن الذي جاء هذه جاءتنا من الأجل، وإلا العرب ما كانوا يعرفون هذه الأشياء، وما كانوا يخنعون ويخضعون لغيرهم، وإنما كانوا لهم عندهم عزة وأنفة، وهذا الذي ينبغي. غير أن هذا لا يجوز أن يدعو الإنسان إلى التكبر على الناس وإلى احتقارهم. فالعدل واجب، أما المدح بالألقاب والأشياء هذه فهذا لا يجوز، محرم، لأنه قد يغر وغيره. وتكلم على هذا في بعض رسائله وكرر ذلك. يقول: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، كل ما يتعلق به المشركون يعني في هذه الآية، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك. القسط من الملك هو الشركة والاشتراك كما في الآية، أو يكون عونا لله، عون الله يعني هو المظاهرة، كونه له ظهير مثل الوزير والمساعد والجنود الذين، وإنما جنود الله جل وعلا الذين يخافونه وشد الخوف، الملائكة يأتمرون بأمره ولا يعصونه طرفة عين، ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون. فلا أحد يجرأ أنه يطلب الشفاعة بدون أن يأمره جل وعلا. قال: ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له، من أذن له الرب يعني أمره أن يشفع، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما في الآية السابقة. يقول: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية، يعني قد نفاها الله جل وعلا في القرآن، وبين أنها غير واقعة ولا حقيقة لها إلا الظنون الكاذبة، وسوف يتبين لأصحابها أنهم على ضلال، وأن هذا الطلب الذي يطلبونه أبعدهم عن الله جل وعلا، كما نفاه القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل توقع. هذا مذكور في حديث الشفاعة، وخلاصة حديث الشفاعة أنه إذا طال وقوفهم في الموقف واشتد أمره وصاروا يتمنون أن يقضى بينهم ولو إلى النار، يلهم الله جل وعلا بعضهم أن يطلب الشفاعة كما في صحيح مسلم، فيلهمهم الله طلب الشفاعة إذا أراد رحمته. الأمر كله بيده جل وعلا، فيقول بعضهم لبعض: ألا نستشفع إلى ربنا؟ يتشاورون فيما بينهم، وهذا ليس لهم كلهم، لبعضهم. يقولون: من أولى بذلك من أبيكم آدم؟ وآدم معهم واقف في الموقف، هو الأنبياء كلهم والملائكة، الناس كلهم، الخلق كلهم محشورون في هذا الموقف. يذهبون إلى آدم يقولون: أنت أبونا، أنت أبو البشر، الله خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف. فيقول: أنا الذي أخرجتكم من الجنة، ولا أطلب اليوم إلا نفسي لعلي أنجو بنفسي، فإني قد نهاني ربي عن أكل من الشجرة وأكلته. شوف كيف، مع أنه يعلم يقينا أن الله تاب عليه، والتائب من الذنب كمل الذنب عليه، ولكنه يعتذر بهذا لأن الأمر شديد جدا، فيقول اذهبوا إلى غيره، ويرسلهم إلى نوح ويقول إن الله سمى نوحا عبدا شكورا اذهبوا إليه. وليس معنى ذلك أنه اعتذار فقط من دون، حتى إنه بل هذا منتهى الجهد. فيذهبون إلى نوح ويقولون له مثل ما قالوا لآدم، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر، يقول أنا دعوت على، أنا سألت ربي ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وإني لا أسأل اليوم إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. يذهبون إلى إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، اشفع لنا يا ربك. فيقول أنا خليل من وراء إلى وراء، وإني كذبت 3 كذبات، وإن ربي قد اشتد غضبه اليوم، غضب غضبا لم يغضبه قبل ولم يغضب بعده قبل مثله، وإني لا أسأل إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. يذهبون إليه ويعتذر إليهم ويرسلهم إلى عيسى. موسى يقول إني قتلت نفسا وإني لا أشفع، لا أستطيع أن أشفع، اذهبوا إلى غيري. يذهبون، اذهبوا إلى عيسى، فيذهب إلى عيسى ولا يذكر ذنبا ويعتذر، يقول لا أستطيع، ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها، يقول فأذهب إلى مكان تحت العرش ثم أخر ساجدا، فيدعني ربي قدر أسبوع وأنا ساجد، فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، ثم يقول لي ارفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تشفع. فإذا قال له اشفع شفع، عند ذلك يأتي رب العالمين ليفصل بين عباده، فيخاطبهم يسمعون خطابه ويقول لهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون بلى يا رب. فيؤتى بكل معبود على صورته، فإن كان المعبود نبيا أوليا جيء بالشيطان، بشيطان على صورة ما يتخيله ذلك العابد، ثم يقال لهم اتبعوه، اتبعوا معبوداتكم. يذهبون ويقتحمون جهنم. يقول جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ هذا يدل على أن أكثر الناس ذهبوا. فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، وإن لنا ربا ننتظره. فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله من كذا مكانا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. وهذا من المحن، من الابتلاء، من تمام الابتلاء. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، فأراد أن يسجد خر على قفاه، ثم تضرب عليهم الظلمة ولام دامس، ثم توزع عليهم الأنوار على قدر إيمانهم، كل يعطى نورا بقدر إيمانه، ويبقى المنافقون حائرين يصيرون ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم ارجعوا إلى المكان الذي وزعت فيها الأنوار اطلبوا لكم نور. ثم يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ثم بعد ذلك تصير المحاسبة والجزاء والأشياء إلى آخر. هذا هو خلاصة ما جاء في الحديث، حديث الشفاعة، إن هذا الذي يقع بهذه الصفة. ولهذا قال ما أذهب فأسجد، ما يقال لي ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فهذا دليل على أنه لا يشفع حتى يقال له اشفع. وفي الأحاديث الأخرى التي في الصحيحين فيحد لي حد فيقول هؤلاء اشفع فيه. طيب بقي أن نعرف الشفاعة ما هي غير التعريف اللغوي الذي مضى، التعريف الاصطلاحي. التعريف اللي مضى تعريف لغوي، الشفاعة هي ضم الطلب إلى طلب. أما التعريف الاصطلاحي الشرعي فنقول الشفاعة هي إرادة رب العالمين رحمة المشفوع له وإكرام وإظهار كرامة الشافع، هذا حقيقته. إرادة رب العالمين رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع فيأمره بالشفاعة، هذا هي حقيقة الشفاعة، وهو معناها في الشرع، معناها في الشرع. وقوله وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الحديث الصحيحين ومن أصح الحديث. وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة لما قال هذا القول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ألا يسألني قبل أحدا قبلك هذا الحديث لما أرى من حرصك على الحديث، إنه كان حريصا على حفظ الحديث، ولهذا صار حافظ الأمة، فهو أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا مع أنه كان متأخر الإسلام، وقد رماه أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أصحابه بما ليس فيه من أنه كذاب وأنه كذا وأنه كذا. وفي صحيح مسلم عنه قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني إلى المؤمنين، فقال اللهم حببه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليه، يقول فلا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الحقيقة ليس هذه خاصة بأبي هريرة، هذه كل الصحابة بهذه المثابة، فقد جاء أن الأنصار كذلك لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والمهاجرين من باب أولى رضي الله عن الجميع. فالمقصود أن قوله إن أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله يعني أن الذين يشفع لهم هم أهل الإخلاص، هم المخلصون الذين أخلصوا العبادة لله جل وعلا. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو الذي يشفع له. ثم قال فالشفاعة لأهل الإخلاص يعني إخلاص العمل لله بإذن الله، يعني أيضا لا يستحقون هكذا بل لا بد أن تكون بأمر الله. ولا تكون لمن أشرك بالله، لأن الله نفاها عن المشركين. ثم قالوا حقيقته يعني حقيقة الأمر أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر له، يعني هو فضله بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، يعني ليظهر كرامته أمام الناس. ولهذا سمي هذا الطلب الذي يقع من رسولنا صلى الله عليه وسلم، سماه الله المقام المحمود ووعده إياه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود على القول الصحيح هو الشفاعة، الشفاعة الكبرى. وسمي محمود لأنه يحمد، يحمده الأولون والآخرون، لأنه يحسن الفصل، فصل القضاء بسبب هذه الشفاعة، وإن كان كله بفضل الله وأمره جل وعلا، ولكن الله يتفضل على من يشاء. ولهذا قال: وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني جعل لمخلوق أنه يطلب بدون إذن الله واعتقد هذا، فهذا شرك، شرك لا يمكن يقع. يقول: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه، يعني الله جل وعلا أثبت الشفاعة أنها واقعة بإذنه في مواضع من كتابه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. هذا. والشفاعة أنواع، أولها هذا النوع الذي هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة للفصل بين العباد في الموقف، هذا خاص به، وهو الذي وعده الله إياه وأكرمه كما سبق. الثانية، الشفاعة الثانية أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فإنهم إذا خلصوا من الموقف وعبروا على الصراط يحبسون قبل أن يصلوا إلى الجنة، ويقتص لبعضهم من بعض المظالم التي علم الله جل وعلا أنها لا تأتي على حسناتها، ويطهرون وينقون، ويصبح ليس لأحد عند أحد شيء، وليس في قلب أحد على أحد شيء. عند ذلك يستفتح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الجنة، يضرب الباب لأنه مغلق، فيقول من في داخله من الملائكة: من؟ فيقول: محمد. فيقولون: أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيفتحون الباب ويدخل أهل الجنة، الجنة الذين أمر الله جل وعلا بدخوله. هذه الثانية. الثالثة وهي خاصة به أيضا صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها لرجل واحد فقط، وهو عمه أبو طالب، يكون في طبقات النار فيشفع فيه، فيخرج إلى ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه، يغلي منها دماغه ويبقى فيها أبدا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أخف أهل النار عذابا بسبب حمايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل ينتفع الكفار بأعمالهم؟ قل لا، لأن هذه خاصة فقط لهذا الرجل. الشفاعة الثالثة الرابعة، القسم الرابع، شفاعة يشترك فيها الرسول والملائكة والشهداء والعلماء والأطفال وغيرهم، كلهم يأذن الله جل وعلا هم يقول لهم اشفعوا، فيشفعون شفاعات متعددة، منها في قوم استحقوا دخول النار لا يدخلوها، وفي قوم

كما قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين ذلك وتوضحه، ولكن القبول بيد الله. إذا أراد الله بالإنسان خيرا قبل، وإلا لم يقبل. فمعنى ذلك أن الأمور كلها ترجع إلى الله جل وعلا. وهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، كما هو واضح في سورة القصص. وسورة القصص مكية بالاتفاق، يعني نزلت في مكة. والآية التي ذكرت أخيرا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، هذه من آخر ما نزل، وهي في سورة التوبة. والتوبة نزلت في غزوة تبوك كما هو معروف. فهذه قد يكون فيه إشكال، كيف قال فنزلت لما مات أبو طالب، فنزل كذا وكذا. وأظن الذي يعني يتأمل في هذه القصة يتبين له الجواب. فأولا قوله في الصحيح، صحيح هو كما سبق، يعني في الحديث الصحيح. ولماذا يقول الشيخ رحمه الله في الصحيح بما في الصحيحين؟ لماذا ما يقول في الصحيحين كما قال في بعض الأبواب؟ يعني هذا تغير الاهتمام، هذا لا شك. أيوة، لأنه كتب ذلك من حفظه، فكأنه ما تأكد هل هما في الصحيحين أو في الصحيح فقط، ولهذا جاء بالشيء العام الذي يشمل الصحيحين كلاهما وغيرهما. فإذا قيل في الصحيح يعني في الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا يغني يغني عن كونه يعني أين بشيء ذلك. وابن المسيب أو المسيب، لماذا لا نقول المسيب حتى ما تصيبنا دعوته؟ هكذا بعض المحدثين يعني يقول، أقول كذا حتى، لأنه كان يكره المسيب. ولكن المسيب أيضا ليس فيه، ايش معنى التسييب؟ سيب، ها؟ نعم، السائب ايش؟ الشارع، الشارب الذي يشرد او يترك يسيم، يعني لا ينظر اليه ولا يهتم به، ها؟ كل ما له قيمه. ليس هذا المراد. المراد ما ذكره الله جل وعلا عن المشركين: يسيبون السوائب. السوائب معناها يوقفونها على الأصنام، يعني أشياء معينة من الإبل يوقفونها على الأصنام، ما حد يركبها ولا حد يحلبها ولا حد ينتفع بها، يكون هذه وقف خلاص، سيبها للصنم. هذه يفعلها بعضهم إعظاما للأصنام وإكراما لها، فصار هذا من الشرك من الكفر، نسأل الله العافية. كره الاسم من أجل هذا. والمسيب يعني الذي كثر تسيبه لهذه الأشياء، وهو جده، ليس هو الأبوه، جده. كان في الجاهلية، كان ذلك في الجاهلية، وهو من أفضل بل هو أفضل التابعين إلا أن يشاء الله كما يقول العلماء، وهو من كبار التابعين. وهو الذي يقول: لم أنظر إلى قفا رجل في الصلاة منذ 40 سنة، يعني أنه يكون في الصف الأول 40 سنة وهو في الصف الأول، ولما حصلت وقعة الحرة صار مسجد النبي لا يصلي فيه أحد، لا يصلي فيه إلا هو. يقول: كنت أسمع الأذان من القبر، من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الشام استباحوا المدينة وعملوا أعمالا من أخبث الأعمال، نسأل الله العافية، قتلوا الناس وعملوا المصائب التي وقعت، يد ما لها قلب المؤمن. وكيف هذا يقع بين المسلمين؟ كيف يقع هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل الدنيا؟ قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، أبوه يظهر أنه حاضر لأنه من نفس القوم الذين كانوا حاضرين من بني مخزوم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني حضرت علاماتها وأماراتها، لأن الموت له علامات وأمارات حسبها، إذا الناس يعرفون هذا يكون فلان رجل، يعني إنه خلاص إنه حياته مضنونة أو مفقودة ذهبت. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مجرمون نسأل الله العافية. كان لما دخل فيه مجلس عند رأسه، وأبو جهل عبد الله بن أمية عتبة بن أبي أمية كان جالسا مقابله عند أبي طالب، فقام رجل ثالث وجلس في المجلس الذي عند رأسه خوفا أن يأتي الرسول ويجلسه. كلمه وهو واقف: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فنظر إليه كأنه يريد أن يقولها، فقال له أبو جهل وزميله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ما قال له لا تقول، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما مفهوم هذا؟ هذا الذي قال الشيخ: قبح الله رجلا أبو جهل وأضرابه أعلم منه بكلمة الإخلاص، بكلمة لا إله إلا الله. يعني أن أبا جهل يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله ترك عن ملة عبد المطلب ودخل في ملة محمد بن عبد الله، هذا معناه. فلا إله إلا الله تنقل من ملة إلى ملة، وليس مجرد الكلمة فقط، يعني أنه يكفر بالملة، ملة عبد المطلب الذي هي الشرك، الشرك بالله جل وعلا، ويكون موحدا مخلصا لله جل وعلا. ولهذا لما رد عليه الكلمة ردوا عليه هذه الكلمة، وجاء أنه قال: لولا الخوف أن تعيرني قريش أو نساء قريش لقلتها. كيف الشيطان نسأل الله العافية، يعني كون نساء قريش لا تعيره تحمل في جهنم ولكن هذه إرادة الله جل وعلا. ومن حكمة الله جل وعلا أنه جعله مشرك حتى مات، لأنه لو مثلا دخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم لتجرأوا عليه أكثر، ولكن احترموه فصار في ذلك حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، صاروا لا يستطيعون يقدمون عليه، فكان ذلك حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبعث الله جل وعلا نبيا إلا في عزة من قومه، يعني قبيلته القريبة، كما أخبر الله جل وعلا عن شعيب أن قومه قالوا: لولا رهطك لرجمناك. رهطه هم قبيلته القريبة، حمونة، فهي حمية جاهلية عصبية، يعني عصبية قبلية، فصارت نافعة تنفع في مثل هذا. وإن كانت الحمية التي بهذه صفة يعني في الإسلام لا تفيد شيئا ولا تنفع يعني عند الله، ولكن هذا مما يهيئه الله جل وعلا لرسله ولأتباع رسله. ولهذا جاء في الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يؤيد الدين بالرجل الفاجر. فلما قال صلى الله عليه وسلم له هذا القول وأبى، ولهذا قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ما هو هذا اللفظ اللي قاله أبو طالب؟ ولكن الراوي كره أن يأتي بلفظه ببشاعته، كره أن يقول إنه قال أنا على ملة عبد المطلب، فعبر بأن قال هو، لئلا يكون المتكلم مضيفا إلى نفسه الشرك والكفر. هذه طريقة حسنة يتبعها أهل العلم وأهل الحديث، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا كما يقول المؤلف فيه رد على من يزعم أن أبا طالب ومن كان معه حتى أبي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أسلم. أما أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه وقد جاء من الوضاعين والكذابين أنهم قالوا إن الله أحياهما له فآمنا به ثم مات، يعني ما يعلم ذلك السيوطي ومن جاء بعده وحوله من هذا الشيء. هذا من الآيات الكبرى، لو حصل لا علم، هذا يتوفر عليه الناس على. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار لما سأل عنه، وكذلك في قال في أمه لما ذهب للعمرة مر على قبرها فبكى فقال لأصحابه إني استأذنت ربي في الاستغفار لها فأبى، واستأذنت في زيارة قبرها فأذن لي، فزوروا القبور ولا تقولوا إلا خيرا، وغير ذلك من الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ليس بينه وبين الناس صلة إلا بالطاعة فقط. معروف أن أبو إبراهيم عليه السلام أنه كافر، وأنه يوم القيامة يقول لربه يا ربي قد وعدتني ألا تخزني، فأي خزي كبرى أن يكون أبي في جهنم؟ فيقول انظر إليه، فإذا صورته صورة كلب يتبرى منه يتركه. والله لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في المجامع من ينادي ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إن هذا أمر عام. قد أخبر الله جل وعلا أن الكافرين لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يريدون لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يريدون الجنة حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. ما هو سم الخياط؟ تقبل في البر يدخل فيه السلك، هذا هو سم الخياط. هل يمكن الجمل يدخل في هذا؟ هذا مستحيل، يعني أن دخول الجنة للكافرين مستحيل. ممتاز. الجواب على السؤال اللي قلت لكم إن هذا فيه إشكال، لأن قوله ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر إلى آخره، ما هو؟ أقول فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قل هذه في سورة المائدة التوبة، وهي من آخر ما نزل. الجواب أنه بعد موت أبي طالب لم تنزل الآية مباشرة، فاستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم له، وقع الاستغفار. فلما سمع المؤمنون استغفار النبي قالوا إذن هم نستغفر لآبائنا الذين ماتوا على الشرك. فلما حصل ذلك أنزل الله جل وعلا هذه الآية ونهاهم عن الاستغفار، لهذا قال ما كان للنبي والذين آمنوا، صار الاستغفار المشرك لا يجوز بل منهي عنه، روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ولا يلزم أن يكون هذه الآية نزلت مباشرة، مع أن بعض العلماء يقول نزلت في مكة، ولا مانع من كون بعض الآيات تنزل في مكة والسورة تكون مدنية، وهذا يوجد في القرآن في ألف، ولكن يكفينا هذا لأن هذا هو المتيقن. وبعد هذا بقي هذا الوقت، طيب كبير بهذا، هنا نريد نسأل سؤال في الباب الذي مضى صباح، سؤالين بس ولا أكثر؟ الباب الذي مضى في الصباح يكون مؤلف في المسائل، يقول فيه إثبات الصفات خلافا للأشعرية، ما مقصوده؟ من يجيب؟ اللي متأخرين هناك، ما في أحد يجيب منهم حتى نشترك جميعا في الشوائج، لا تكون طيب أنت متأخر، أي شوف أرفع صوتك وشلون ثبت الكلام؟ عبارة عن ايش؟ وشلون شيء نفسي؟ شيء ما نفهم شيء، لازم شيء هذا نكرة، ما ادري وشو شيء نفسي.